الله يسلمك ابو غدير، حقك ونص؟ لا والله تشرف. بس قابلت مصري يعني انسان بيزبط عربي مصري. اهلا وسهلا بك. اه مصري خالص. الله يبارك فيك. انا اخطات لما قلت لك الاخوان ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله، أيضا في هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس الأخير في القراءة والتعليق على العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نسأل الله الإعانة والتسديد والهداية والتوفيق. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كما وصفهم الله به في قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. هنا يذكر الشيخ رحمه الله أن من أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وصفهم الله سبحانه وتعالى بقوله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فأهل السنة والجماعة لهم منهج يتميزون به عن المبتدعة من النواصب والروافض وغيرهم ممن لم يقدروا الصحابة رضي الله عنهم قدرهم ولم يعرفوا لهم مكانتهم ومنزلتهم. فأهل السنة والجماعة يعتقدون بالصحابة رضي الله عنهم أنهم أفضل هذه الأمة، وأن قرنهم خير القرون، وأن الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول، ويعتقدون ما جاء من فضائلهم ومناقبهم، ويحبونهم ويتولونهم ويمسكون عما شجر بينهم ولا يذكرونهم إلا بالجميل. هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، ويعتقدون أن الصحابة رضي الله عنهم كلهم كانوا عدولا ولهم المنزلة العلية، وقد رضي الله عنهم ووعدهم بالجنة، كما قال الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها. فالصحابة رضي الله عنهم قد رضي الله عنهم، فنحن نرضى عنهم ونحبهم ونتولاهم ونتبرأ ممن يسبهم أو يذمهم أو يبغضهم، وهذا هو الواجب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي. هذا نهي، والنهي يقتضي التحريم، تحريم سب الصحابة رضي الله عنهم. فوالذي نفسي بيده لو انفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. فهذا يبين لنا منزلة الصحابة رضي الله عنهم ومكانتهم وفضلهم، وفي ذلك النهي عن سبهم وذمهم وتنقصهم. فلا يجوز لأحد أن يذمهم أو يسبهم أو يتنقصهم كما تفعله أهل البدع من الرافضة ونحوهم الذين يسبون الصحابة رضي الله عنهم، ومنهم من يكفر الصحابة أو يكفر أكثرهم. وهذا كله من ما يخالف مما يخالف نصوص الشريعة وما أجمع عليه سلف الأمة. ولهذا من فقه السلف رحمهم الله أنهم يقررون هذا الأصل في عقائدهم، فيتبرؤون ممن يذم الصحابة أو يسبهم. بل قال أبو زرعة الرازي رحمه الله في مقولته المشهورة: إن الذين يسبون الصحابة إنهم زنادقة. لماذا؟ قال: لأن هذا الدين لم ينقل إلينا إلا عن طريقهم، فالطعن فيهم طعن في الدين الذي نقلوه. فسب الصحابة يؤول إلى التشكيك في الدين، لأن هذا القرآن وهذه السنة النبوية وهذا الدين لم ينقل إلينا إلا عن طريقهم، فإن لم يكونوا عدولا فلا نثق بما وصلنا عن طريقهم. فمن أراد هدم الدين سب وذم وتنقص وطعن في نقلته، وهم الصحابة رضي الله عنهم الذين رضي الله عنهم وزكاهم الرسول صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. ويقبلون ما جاء به الكتاب أو السنة أو الإجماع من فضائلهم ومراتبهم، فيفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل، على من أنفق من بعده وقاتل، ويقدمون المهاجرين على الأنصار، ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا 318: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، بل قد رضي الله عنهم ورضوا عنه، وكانوا أكثر من 1400، ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة، وكثابت بن قيس بن شماس وغيرهم من الصحابة، ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي رضي الله عنهم كما دلت عليه الآثار، وكما أجمعت الصحابة على تقديم عثمان في البيعة، مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل، فقدم قوم عثمان وسكتوا أو ربعوا بعلي، وقدم قوم عليا وقوم توقفوا، لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي. وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة، لكن المسألة التي يضلل المخالف فيها مسألة الخلافة، وذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله. هنا يبين الشيخ رحمه الله أن أهل السنة والجماعة يقبلون ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه السلف من فضائلهم ومراتبهم ومناقبهم، فالصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول وكلهم نحبهم ونتولاهم ونترضى عنهم، مع إقرارنا بأن بعضهم أفضل من بعض، لأن بعض الصحابة أفضل من بعض، وهذا التفضيل ليس بالهوى وإنما بحسب ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهناك تفضيل لأشخاص وهناك تفضيل لأصناف أو أنواع، وهنا ذكر الشيخ رحمه الله أنهم يفضلون من أنفق من قبل الفتح وقاتل، كما قال تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعده وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. فالذي أنفق من قبل الفتح وقاتل أفضل ممن أنفق من بعد الفتح وقاتل، كما دل على ذلك القرآن. وكذلك أهل بدر، فأهل بدر لهم مزية وفضيلة على غيرهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن الله سبحانه قال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وهذا دليل على مكانتهم وفضلهم ومنزلتهم. وأيضا الذين بايعوا تحت الشجرة، هل بيعة الرضوان أهل بيعة الرضوان، فهؤلاء أيضا لهم مزية على غيرهم. وكذلك العشرة، العشرة فالعشرة المبشرون بالجنة أفضل من غيرهم، العشرة المبشرون بالجنة أفضل من غيرهم. وإنما جاء النص على العشرة، وإن كان المبشر بالجنة أكثر من عشرة، لأن هؤلاء العشرة أتى ذكرهم في حديث واحد، أتى ذكرهم في حديث واحد، فهم أفضل الصحابة رضي الله عنهم. وأفضل العشرة أبو بكر ثم عمر، أفضل العشرة أبو بكر ثم عمر، هذا بإجماع الصحابة رضي الله عنهم. ثم بعد ذلك عثمان ثم علي، كما استقر على ذلك مذهب أهل السنة والجماعة، ودلت على ذلك الآثار. وقد أشار الشيخ رحمه الله هنا أن الصحابة رضي الله عنهم قد أجمعوا على تقديم عثمان على علي في الخلافة، وحينما كان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يستشير الصحابة، فقال إنهم لم أرهم يعدلون بعثمان أحدا، فهذا يبين منزلة عثمان رضي الله عنه. وإن كان هناك وقع اختلاف في وقت من الأوقات في التفضيل بين علي وعثمان، بين علي وعثمان بعد اتفاقهم على أن أفضل الصحابة أبو بكر وعمر. قال قدم قوم عثمان وسكتوا، يعني لم يذكروا من الأفضل بعدهم، منهم من توقف عند عثمان، فقدموا عثمان وتوقفوا، وبعضهم ربع بعلي. وقدم قوم عليا على عثمان رضي الله عن الجميع، وقوم توقفوا، لكن استقر مذهب أهل السنة والجماعة على تقديم عثمان ثم علي رضي الله عن الجميع. وأشار الشيخ رحمه الله إلى أن هذه المسألة، مسألة تقديم علي على عثمان، هذه المسألة ليست من الأصول التي يضلل بها المخالف، ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة، لكن الأمر والأصل العظيم الذي يضلل من خالفه هي مسألة الخلافة. من قال إن عليا رضي الله عنه أولى بالخلافة ممن قبله، فهذا قد ضل ضلالا بعيدا، حيث خالف ما أجمع عليه الصحابة رضي الله عنهم. ولهذا قال الشيخ رحمه الله لكن التي يضلل فيها مسألة الخلافة، وذلك لأنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء الثلاثة فهو أضل من حمار أهله. والذي يطعن في خلافة أبي بكر وعمر هم الرافضة، هم الرافضة يزعمون أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما اقتصبا الخلافة، وأن الخليفة بعد رسول الله هو علي، إما بالنص أو بالوصية أو غير ذلك من ما يذكرونه ويزعمونه. لكن الحق الذي لا مرية فيه والذي أجمع عليه الصحابة رضي الله عنهم أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر ثم عمر ثم عثمان بإجماع الصحابة رضي الله عن الجميع، ولا يجوز لأحد أن يشكك في خلافة أحد من هؤلاء، وكذلك بعدهم علي رضي الله عنه. نعم. ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال يوم غدير خم: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. وقال أيضا للعباس عمه، وقد شكى إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم، فقال: والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي. وقال: إن الله اصطفى بني إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. ويتولى هنا يذكر الشيخ أيضا أن أهل السنة والجماعة يحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية النبي صلى الله عليه وسلم التي قال فيها: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، يعني أوصى بهم. فالواجب أن نرعى وصية النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون لهم من الحب والتقدير والاحترام ما ليس لغيرهم. فهم مع محبتهم يعني يحبون لإيمانهم وإسلامهم، ثم محبة أيضا أخرى لصحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم لمن كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم محبة أخرى أيضا لكونهم من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون لهم مزية على غيرهم مراعاة لوصية النبي صلى الله عليه وسلم. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل بيته من هؤلاء الذين تجب محبتهم وتوليهم ومراعاة وصية النبي صلى الله عليه وسلم فيهم، فهذا هو الواجب، وهذا في من كان مؤمنا. أما من لم يكن مؤمنا فإنه لا يحب، إنما يحب الشخص لإيمانه، فالمؤمن يحب الإيمان ويحب محبة أخرى وزائدة، وله من التقدير ما يزيد على ذلك كونه من أهل البيت ومن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، ويقرون بأنهن أزواجه في الآخرة، خصوصا خديجة أم أكثر أولاده وأول من آمن به وعاضده على أمره وكان له منها المنزلة العالية، والصديقة بنت الصديق التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. هنا يبين الشيخ رحمه الله أن أهل السنة والجماعة يتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهن أمهات المؤمنين، أمهات المؤمنين، فنتولى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ونحبهن، وهذا من الإيمان الذي يعتقده أهل السنة والجماعة، ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة، أزواجه في الآخرة، خصوصا خديجة وعائشة، أفضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم خديجة وعائشة. وقد وقع الخلاف في التفضيل بين خديجة وعائشة، فقيل إن خديجة أفضل لأنها أم أكثر أولاده، ولأنها ساندته وعاضدته في بداية الدعوة، وأنها أول من آمن به، ولها من المزية العالية، وكان يحبها النبي صلى الله عليه وسلم ويذكرها كثيرا ويثني عليها. وقيل إن عائشة أفضل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على نساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وجمع شيخ الإسلام رحمه الله بين القولين وقال إن عائشة أفضل من حيث نشر العلم ومعرفة أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسألونها كثيرا عما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سيما ما كان يفعله في بيته. وخديجة أفضل من حيث كونها أعانت النبي صلى الله عليه وسلم وساعدته وعاضدته، وهي أم أكثر أولاده، فلكل منهما فضل، والجميع يجب أن يحب وأن يوالى، وهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة، بخلاف أهل البدع ولا سيما من الرافضة الذين يطعنون في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، يطعنون في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ويتهمونها بما برأها الله منه، برأها الله في 10 آيات تتلى إلى يوم القيامة، أنزل براءتها من السماء بما اتهمت به. ونجد بعد ذلك من ينتسب إلى الإسلام ويطعن في عائشة رضي الله عنها، والذي يطعن في عائشة رضي الله عنها قد طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عرض رسول الله، والذي يطعن في عائشة رضي الله عنها قد طعن في القرآن، لأن الله عز وجل برأها، والله سبحانه وتعالى قال: والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. فالذي يطعن في عائشة هذا مشابه للمنافقين، بل هو من المنافقين في الحقيقة، لأنه كذب كلام الله

ويسب أو يتنقص الصحابة رضي الله عنهم. قال ويمسكون عما شجر بين الصحابة. الصحابة رضي الله عنهم وقع بينهم قتال وفتن، ولا سيما في زمن علي رضي الله عنه، فهذا القتال وهذه الفتن التي حصلت نحن أهل السنة والجماعة نمسك عما شجر بينهم، لا نخوض في ذلك، ونقول تلك دماء طهر الله منها أيدينا فنطهر منها ألسنتنا، ولا نخوض في ذلك، بل نذكرهم بالجميل. وهنا ذكر الشيخ رحمه الله قواعد مهمة في هذا الباب. هناك نقول وآثار نقلها أهل التاريخ وأهل السير، وذكروا أشياء من هذه الحوادث. ما موقفنا من هذه الآثار التي نقلت فيما شجر بينهم وما حصل بينهم من هذه الفتن؟ يقول الشيخ رحمه الله إن هذه الآثار المروية في مساويهم أنواع، منها ما هو كذب، وكثير هو منها كذب وضع لتشويه سيرة الصحابة رضي الله عنهم، منها ما هو كذب، ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه. والكلام إذا زيد فيه أو نقص منه لم يعد كلاما مستقيما، الكلام إذا زيد فيه أو نقص منه لم يعد كلاما مستقيما ولم يوثق به. فبعض الأخبار يكون لها أصل صحيح ولكن حصل فيها زيادات أو نقص، وهذا النقص يؤثر على معرفة الحقيقة، فبالتالي لا يوثق بهذا النقل. قال والصحيح منه، يعني هناك نقول صحيحة، هناك نقول صحيحة فيما وقع بين الصحابة رضي الله عنه. قال والصحيح منه هم فيه معذورون، النقل الذي صح فيما حصل بين الصحابة رضي الله عنهم هم فيه معذورون، ما حصل بينهم معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون. يعني الصحابة رضي الله عنهم هم بين مجتهد مصيب أو مجتهد مخطئ، كلهم اجتهدوا في طلب الحق، كلهم اجتهدوا في طلب الحق، فمنهم من اجتهد فأصاب فله أجران، أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، ومنهم من اجتهد في طلب الحق وأخطأ فله أجر الاجتهاد ويفوت أجر الإصابة، وليس منهم من يتعمد هذا الاقتتال مع علمه أنه يعني ظالم ومبطن ونحو ذلك. قال الشيخ رحمه الله وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره. الصحابة رضي الله عنهم لا نقول كل واحد منهم معصوم، قد يقع منهم أخطاء، قد يقع منهم ذنوب، ليسوا معصومين، لكن كما قال الشيخ بل تجوز عليهم الذنوب في الجملة، قد يقع منهم الذنب والمعصية، ولكن لهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر. قد يصدر منهم خطأ، ذنب، معصية، فلهم من السوابق ما تكون به مغفرة ذنوبهم التي قد تصدر منهم. قال حتى إنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم، وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن يتصدق به من غيرهم. هذا يبين لك مكانتهم وأسباب المغفرة لهم، وقد سبق معنا في قولي قولي في أهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وقال لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب، فيكون قد تاب منه، قد يذنب لكن يتوب، ومن تاب تاب الله عليه، والتوبة تجب ما قبلها. أو أتى بحسنات تمحو سيئاته التي حصلت منه، أو غفر له بفضل سابقته للإسلام، والسبق للإسلام هذا فضيلة عظيمة، أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم فإنه يشفع لأهل لا إله إلا الله، ومن أولى الناس من يشفع لهم صحابته رضي الله عنهم الذين هم أحق الناس بشفاعته كما قال الشيخ، أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه، قد تكون أصابته بلايا وهذا الابتلاء من أسباب مغفرة الذنوب. فإذا كان هذا في الذنوب المحققة، يعني لو كان هناك ذنب محقق أنه وقع منهم، فكيف بالأمور يعني التي كانوا فيها مجتهدين، كانوا فيها مجتهدين، إن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر والخطأ مغفور. ثم بين الشيخ رحمه الله أن القدر الذي ينكر من فعلهم قليل ونزر مغفور ومغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم، فما جاء من ما حصل بينهم فإنه يطوى ولا يروى، وتكف الألسنة عن الخوض فيه، ومحاسنهم كثيرة من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح، كل هذا من أسباب تكفير الذنوب لمن وقع منهم من في ذنب. قال الشيخ: ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة، بعلم وبصيرة، وما من الله عليهم به من الفضائل، علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، وهذا ما جاء صريحا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني. فالصحابة خير الناس بعد الأنبياء، خير الناس بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم، لا كان قبلهم مثلهم ولن يكون بعدهم مثلهم، لن يأتي جيل، لن يأتي جيل أفضل من جيل الصحابة، لن يأتي قرن أفضل من قرن الصحابة رضي الله عنهم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن قرنه خير القرون، فلا يمكن أن يأتي قرن أفضل من الصحابة رضي الله عنهم، أنهم الصفوة من القرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله. فأمة الإسلام هي خير الأمم وأفضل الأمم، وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم هم خير هذه الأمة، خير هذه الأمة وأفضل هذه الأمة. نعم. ومن أصول أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات، كالمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها، وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر قرون الأمة، وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. هنا يذكر الشيخ رحمه الله من أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء ويجري له على أيديهم من خوارق العادات. كرامات الأولياء، من هو الولي؟ من هو الولي؟ الولي من اجتمع فيه صفتان مذكورة في قول الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فشرط الولاية الإيمان والتقوى، الإيمان والتقوى، فمن كان لله تقيا كان لله وليا. والأولياء يكرمهم الله سبحانه وتعالى بأنواع الكرامات، والكرامات هي منا من الله عز وجل وفضل من الله، والكرامة قد تكون في شيء معنوي وقد تكون في شيء حسي، الكرامة قد تكون في شيء معنوي وقد تكون في شيء حسي. ما الكرامة؟ يعرفها بعض الناس بأنها أمر خارق للعادة، خارق للعادة، وهذا تعريف لبعض الكرامات، لأن الكرامة قد لا تكون في خرق للعادة. الله عز وجل يكرم من شاء بأمور، وأفضل الكرامة إيش؟ أفضل الكرامة الاستقامة، أفضل ما يكرمك الله به أن تكون مستقيما على دين الله، أفضل الكرامة الاستقامة، يكرمك الله بأن تكون مستقيما على عقيدة صحيحة ودين قويم، هذه أفضل الكرامات. وقد تكون من الكرامات خوارق العادات، خوارق العادات بما يخرق السنن الكونية بإذن الله سبحانه وتعالى. قال الشيخ: في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات، يعني أن الخارق قد يكون بالعلم، قد يكون خارق بإيش؟ بالعلم والمكاشفة، فيعلم الشخص ما لا يعلمه غيره عادة، فيلهمه الله عز وجل من العلم ما يخرج عن العادة، مثل ما جاء أن عمر رضي الله عنه كان يخطب في المدينة فقال: يا سارية الجبل، رأى سارية وهو قائد الجيش وكان سارية في الشام أو في العراق، وقال: اذهب إلى الجبل حتى لا يدركك الأعداء، فسمعه سارية، وهذا من أنواع العلوم، رأى عمر رضي الله عنه تجلى له، وهذا من المكاشفات، ومن المكاشفات. وكذلك من العلم ما جاء أن أبا بكر رضي الله عنه أخبر بما في بطن زوجته من الحمل، هذا يدخل في العلوم، بأن يعلم الإنسان ما لا يعلمه غيره عادة، وهذا من الخوارق قد يحصل. وكذلك في القدر، كذلك في القدرة والتأثيرات، يكون له تأثير، وهذا يحصل أيضا بأن يؤثر بما لا يقع من غيره عادة، مثل ماذا؟ مثل أن يأتيه طعام في مكان لا طعام فيه، ومثل أن مثل ما جاء عن أبي مسلم الخولاني حينما ألقاه الأسود العنسي في النار فلم تضره، ومثل ما جاء عن خالد بن الوليد رضي الله عنه أنه أكل السم ولم يضره، فهذا قد يحصل، قد يحصل، مثل ما جاء عن بعض الصحابة أنه مشوا يعني على البحر وأنجاهم الله عز وجل، فهذا يحصل، قد يحصل لبعض الأولياء. ولكن ينبغي أن يعلم أن من حصلت له مثل هذه الكرامات التي فيها الخوارق، أن هذا ليس دليلا على أنه أفضل ممن لم تحصل على يديه كرامة من هذه الخوارق. ولهذا كما قال شيخ الإسلام: إن هذه الخوارق في التابعين أكثر منها في الصحابة، ومعلومة أن الصحابة أكثر من التابعين رضي الله عنهم. وأيضا يجب أن نعلم أن هذه الكرامات سببها الإيمان بالله، سببها الإيمان بالله، فتحصل لشخص إما تأييدا له أو تثبيتا له أو لنصرة الدين أو لغير ذلك، وأهل السنة والجماعة يثبتون ذلك. قال الشيخ المأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف، يعني من الكرامات ما حصل لأهل الكهف، لبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، وهذا من الخوارق أن يلبثوا كل هذه السنوات والنيام ولا يموتوا ولا يأكلوا، وغيرها في عن صدر هذه الأمم من الصحابة والتابعين وسائر فرق الأمة، وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. إذن نحن نؤمن بالكرامات وبالخوارق، بخوارق العادات. لماذا تذكر هذه الأمور في العقائد؟ لأن هناك من أهل البدع من أنكر الكرامة التي هي يعني أو من أنواع الكرامة التي هي خوارق العادات، وقالوا لا يمكن أن تقع خوارق عادات. لماذا؟ قالوا لأن هذا يلزم من اشتباه المعجزة بالكرامة، اشتباه المعجزة بالكرامة، أو قد يحصل اشتباه والتباس بين النبي والمتنبي الكاذب، وهذا كله باطل. فكرامات الأولياء والخوارق التي تحصل على أيديهم ليست مثل آيات الأنبياء، لا يمكن أن تكون من كرامات الأولياء وخوارقهم أن يأتي شخص بمثل القرآن مثلا، أو أن ينشق القمر، اقتربت الساعة وانشق القمر، هذا لا يحصل. لكن قد يحصل لبعض الأولياء أشياء من الأشياء الصغيرة هذه، قد يعني يمشي على الماء أو ما مثل ما يحصل يكثر الطعام بين يدي، لكن لا يحصل مثل ما يكون للأنبياء في آيات الأنبياء في عظمها وسعتها والتحدي بها وتأثيرها وعدم معارضتها، كما لا يمكن أن تشتبه هذه بما يحصل على يد السحرة والكهان والشياطين. قد يحصل من خوارق هذه على يد الشياطين ونحوهم من أوليائهم، لكن هذه لا تشتبه بآيات الأنبياء كما لا تشتبه بكرامات الأولياء. لماذا؟ لأن ما يحصل من خوارق على يد هؤلاء من الشياطين وأوليائهم إن سببه الفجور والكفر والفسق ويمكن أن يعارض. ولهذا قال السلف: إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء أو يطير في الهواء فلا تصدقوه حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة. يعني إذا رأيت هذا الرجل متبعا للسنة فتعلم أن ما حصل على يدي من هذه الأمور هذا من التأييد من الله. أما إذا كان الشخص فاسقا فاجرا ليس من أهل الصلاة ولا من أهل القرآن ولا من أهل السنة، فتعلم أن ما حصل منه من هذه الأمور إنما هي من الشياطين، والشياطين تغوي وتضل، قد تتحدث لشخص، قد تخدم شخص، قد تأتي بأمور يظن أنها من الخوارق وهي في الحقيقة من إعانة الشياطين. فلا تلتبس هذه الأمور على أولياء الله. فنحن نؤمن بالكرامات وما يحصل من أو على يد الأولياء من هذه الخوارق، ولكن نعتقد ونعلم أن هذه تختلف عما يحصل على أيدي السحرة وأوليائهم، كما أنها ليست مثل آيات الأنبياء، فلا يجوز أن نكذبها. ولا يجوز أيضا أن نقول مثل ما يقوله أهل الخرافة، أهل الخرافة وأهل البدع ممن يزعمون الولاية في من لا يستحق الولاية، أو يجعلون كرامات وهي في الحقيقة فسق وفجور، يجعلون من كرامات أوليائهم وهم أولياء الشيطان، فيجعلون من كرامات أولياء منه لا يصلي أو يشرب الخمر أو يفعل الفواحش أو نحو ذلك والعياذ بالله. هذه ليست كرامات وليست خوارق عادات، وإنما هذه من الشياطين، وقد تحمله الشياطين، قد تحمل الشياطين أو أولياءهم ويطيرون في الهواء أو يخدمونهم، وكل هذا من الشياطين ومن التلبيس، لكن هذا لا يلتبس على أهل الإيمان الذين يفرقون بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. ومن أراد التوسع في هذا فليرجع إلى كتاب شيخ الإسلام الموسوم بالفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، فقد فصل في ذلك وبين الأولياء وحقيقتهم وصفاتهم، وأن الولاية قد تحصل يعني في عباد الله المؤمنين من الرجال والنساء والعلماء والعباد والعوام وغيرهم، ولا يتميزون عن غيرهم بما بمثل هذه الأمور المباحة التي يتميز بها مدعو الولاية بألبستهم أو بشعورهم أو نحو ذلك، وإنما هم متبعون للسنة في أقوالهم وأعمالهم وظواهرهم وبواطنهم. نعم. ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فيؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد، ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة، وسموا أهل الجماعة، لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة، وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين، والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد في العلم والدين، فهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنه وظاهرة مما له تعلق بالدين. والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. يبين الشيخ رحمه الله بعض صفات أهل السنة والجماعة ولما سموا بذلك، ف فبين أن من طريقة أهل السنة والجماعة أن من طريقتهم اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطن وظاهر. أهل السنة يتبعون سنة محمد صلى الله عليه وسلم في أقوالهم وأعمالهم وفي ظواهرهم وبواطنهم، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فأهل السنة يتمسكون بسنة محمد صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، قال: تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، تحذير من البدع والضلالات، فإن كل بدعة ضلالة. أهل السنة والجماعة يعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فهم يهتدون بهديه ويستنون بسنته ويثرون كلامه على كلام غيره، على كلام غيره، بل يزنون الحق من كلام الناس بموافقته للكتاب والسنة. إذن يؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس، فلا يتعصبون لشيوخهم ولا يتعصبون لمتبوعيهم، وإنما يتمسكون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما غيره من الناس فكل يؤخذ من قوله ويرد، كل يؤخذ من قوله ويرد من أقوال سائر الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد. بما تعرف أن هذا الكلام صح أو غلط، أو هذا الهدي حق أو باطل؟ بموافقته للكتاب وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة، تبعون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وسموا أهل الجماعة، أهل السنة والجماعة. لماذا؟ قال: لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة، فهم مجتمعون على الحق ومجتمعون على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الشيخ: لأن كان لفظ الجماعة صار اسما لنفس القول المجتمعين، والإجماع هو الأصل الثالث، كتاب والسنة والإجماع، الإجماع أصل. وأمة الإسلام لا تجتمع على ضلالة، لا تجتمع أمة الإسلام على ضلالة، فأهل العلم والدين يعتمدون على هذا الأصل ويزنون به، ويزنون به جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال ظاهرة وباطنة. فما أجمع عليه المسلمون فهو حق، لا يمكن أن يجمع المسلمون على خلاف الحق، والإجماع يستند إلى نص أو نصوص، والإجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. يعني الإجماع المنضبط هو ما كان عليه السلف الصالح سيما القرون المفضلة، لأن بعد ذلك توسع الناس وكثروا وانتشروا في البلاد. نعم. ثم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، ويحافظون على الجماعات ويدينون بالنصيحة للأمة، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، وقوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ويأمرون بالصبر على البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء. نعم، هنا يبين الشيخ رحمه الله بعض الأصول، مع هذه الأصول يبين أيضا أمورا أخرى، أن أهل السنة والجماعة مع إيمان بهذه الأصول السابقة التي ذكرها الشيخ، أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة. أمان على ما توجبه الشريعة، يعني على حسب قواعد الشريعة، فلا يجوز أن يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مخالفا لشرع الله، لأن هناك من يرفع هذا الشعار ولكنه لا يفعله بحسب الشريعة. الآن من أصول المعتزلة الخمسة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، لكنهم يقصدون به أو ضمنوه الخروج على الولاة، وضمنوه أيضا إلزام غيرهم بمذهبهم، يرون أن من الأمر المعروف أن يلزم الناس بمذهب المعتزلة. فهنا قال الشيخ: على ما تجيب الشريعة، يابد أن يكون الأمر بالمعروف بمعروف، ويكون النهي عن المنكر بلا منكر، ولا يجوز أن يكون النهي عن المنكر بمنكر أنكر، بعمل يضاعف المنكر، بل لا بد من مراعاة الضوابط الشرعية والقواعد في هذا الباب حتى لا يكون في انحراف في فهمه أو في تطبيقه. قال الشيخ: ويرون إقامة الحج والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا فجارا. الحج والجمع والأعياد هذه أمور عامة، وهي تكون بولاية وإمامة، فهنا لا بد من إقامة شعائر الدين، لا بد من إقامة شعائر الدين، وهذه الشعائر يمكن أن تقوم مع الأمراء أبرارا أو فجارا، فلا يجوز تعطيل هذه الشعائر لكون الأمير مثلا في وقت من الأوقات غير بر، بل هذا مذهب الرافضة ونحوهم ممن يزعمون أن من شروط أئمة أن يكونوا معصومين، يزعمون العصمة في أئمتهم، وهذا باطل. أهل السنة والجماعة لا يدعون العصمة ولا يزعمون العصمة ولا يقولون بعصمة الأئمة، بل الأئمة قد يحصل منهم ما يحصل، وهذه شعائر الدين لا بد أن تقام. فيرون إقامة الحج والجهاد أيضا كما ينص عليه في بعض كتب العقائد، وأيضا الجمع والجماعات مع مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، ويحافظون على الجماعات، حافظوا على الجماعات، ولا يعتزلون الجمع ولا الجماعات، وإنما يعتزل مساجد المسلمين وجماعة المسلمين يعتزلها أهل البدع، أهل البدع الذين يكفرون المجتمعات ويكفرون المسلمين، ولا يجمعون الصواب إلا مع أهل فرقتهم وأهل بدعتهم. قال: ويدينون بالنصيحة للأمة. النصيحة للأمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قال: ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. هذا من الولاء لأهل الإيمان، الولاء لأهل الإيمان. وقال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فأهل الإيمان يستشعرون ويشعرون وبهذا الولاء لأهل الإيمان، لأن هذا أوثق عرى الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. فتحب أهل الإيمان وتواليهم وتفرح لفرحهم وتحزن لحزنهم، ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصبته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصبته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا المؤمن، ويصبر على مر القضاء. نعم. ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، ويندبون إلى أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك، ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك، وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق، ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفسافها، وكل ما يقولونه أو يفعلونه من هذا أو غيره فإنما هم فيه متبعون الكتاب والسنة. نعم، هذا ما عليها للسنة والجماعة، الآداب والأخلاق. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من الخلق الحسن، إن الرجل لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. هذا أيضا أهل السنة والجماعة يتميزون بأخلاقهم وحسن تعاملهم، ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويندمون إلى أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عن من ظلمك. أما أن تصل من وصلك فهذا مكافأة، لكن الأعلى والأكمل أن تصل من قطعك، وأما أن تعطي من أعطاك فهذا مكافأة، لكن الأفضل والأكمل أن تعطي من حرمك وأن تعفو عن من ظلمك. هذه مكارم عالية لا يحصلها ولا يفعلها إلا من يبتغي وجه الله سبحانه وتعالى ويبتغي الأجر من الله عز وجل. ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك، وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق. الاستطالة والكبر هذا مذموم على أي حال، لا يجوز لا بحق ولا بغير حق، لأن هذا الخلق مشين، الاستطالة والبغي والكبر، ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفساتها، يأمرون بمعالي الأخلاق وأفضل الأخلاق. وأما الأخلاق الدنيئة والمنحطة والسيئة فإن أهل السنة والجماعة ينهون عنها ويأمرون بالبعد عنها، وكل ما يقولون ويفعلون من هذا وغيره فإنما هم في متبعون كتاب السنة. إذن الميزان عندهم فيما يفعل ويترك هو الكتاب والسنة، ليس الأهواء ولا الآراء ولا النظريات الحادثة، وإنما يزنونها ذلك كله بالكتاب والسنة. نعم. وطريقهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي حديث عنه أنه قال: هم من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي، صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة، وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون، وفيهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى، أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة، وفيهم الأبدال، وفيهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، وهم الطائفة المنصورة التي قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. نعم. يبين الشيخ رحمه الله أن طريقة أهل السنة والجماعة هي دين الإسلام، يعني أهل السنة والجماعة عقيدتهم عقيدة الإسلام، دينهم دين الإسلام، يصدرون عن الكتاب والسنة ويفعلون ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق إلى 73 فرقة، أمة الدعوة أو أمة الإجابة، أمة شابة. الإجابة ستفترق إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وفي رواية: هي الجماعة، الجماعة الذين كانوا على ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ: صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص، المحض الخالص يعني خالص من البدع من الشرك ومن الخرافة وعن الشائبات. قال: هم أهل السنة والجماعة، هؤلاء هم المتمسكون بالدين الخالص والإسلام النقي من البدع والخرافات والغلو والشطط والجفاء والانحرافات بأنواعها، ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى والمناقب المأثورة والفضائل المذكورة. هؤلاء منهم أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة والفرقة الناجية والطائفة المنصورة، هم أيضا هم على درجات في فضائلهم وأعمالهم وتمسكهم بهذا الدين، وفيهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم. قال: وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضر من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. الطائفة المنصورة والفرقة الناجية موجودة إلى قيام الساعة ومنصورة بإذن الله، وحجتهم قوية، ودين هذا الدين باقي محفوظ إلى أن تقوم الساعة. قد يقلون في زمان أو في مكان، لكنهم موجودون في هذا في الأرض وفي كل زمان إلى أن تقوم الساعة. فمن كان يريد أن يكون من هذه الطائفة الناجية المنصورة فليتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على المنهج الحق الوسطي المعتدل، لا غلو ولا إفراط، لا تفريط ولا إفراط، ولا شطط ولا بدع ولا خرافة، بل يتمسك بالدين الصافي النقي. نعم. الأبدال فنسأل الله الأبدال يعني تكلم العلماء في الأبدال أنه إذا مات شخص أبدل الله به يعني شخصا آخر، وقيل من يأتون بعد الأنبياء، وفيها ورد فيها حديث لكنها ضعيفة. نعم. فنسأل الله العظيم أن يجعلنا منهم، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، ويهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. والحمد لله وحده، صلاته على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلامه. ختم الشيخ رحمه الله هذه العقيدة المباركة بسؤال الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا منهم، من أهل السنة والجماعة، ومن الفرقة الناجية الطائفة المنصورة، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يهب لنا من لدنه رحمة إنه الوهاب. الإنسان يسأل ربه وأن يحمد ربه، أن يحمد ربه على ما هداه. فإن أكثر الناس على غير الصراط المستقيم، كما قال الله عز وجل: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. فمن وفقه الله وهداه إلى هذا الصراط المستقيم وإلى العقيدة الصحيحة فليحمد الله عز وجل، وليتواضع ولا يمن بعمله ولا بعلمه ولا بصلاحه، وليعلم أن ما به من فضل فهو من الله عز وجل، وما أتاه الله من العلم فهو من الله عز وجل، وليحمد الله عز وجل، وليسأل ربه الثبات. فإن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فمن شاء الله وفقه وثبته وأعانه وسدده، ومن شاء الله أزاغه وأضله. فلا تغتر بعلمك ولا بدينك ولا بصلاحك، بل عليك أن تحمد الله على ما هداك، وأن تسأل ربك الثبات على الحق، وأن تدعو لمن ضلوا الصراط المستقيم، أن تدعو الله أن يهديهم، أن تدعوهم إلى الحق، وأن تدعو الله أن يهديهم إلى الصراط المستقيم، فتحمد الله عز وجل على ما وفقك، وتدعو الله عز وجل أن يهدي من ضل عن الصراط المستقيم، وأن تكثر من الدعاء والعلم، لأن العلم من أسباب الهداية ومن أسباب سلوك الطريق المستقيم، كما قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا، ووفق ولي أمرنا لما تحب وترضاه. اللهم وفقه لهداك، واجعل عمله في رضاك، ووفقه ولي عهد لما فيه عز الإسلام والمسلمين وما فيه صلاح البلاد والعباد، ووفق جميع ولاة الأمور المسلمين لما تحب وترضاه. اللهم من أرادنا وأراد ديارنا وديار المسلمين والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، ورد كيده في نحره يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفقنا لهداك، اللهم وفقنا لما تحب وترضاه من الأقوال والأعمال، وثبتنا على الصراط المستقيم إلى أن نلقاك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.